طيب يا ياسر، من أولاد هاشم عبد المطلب كذا، ها، ومن أولاد عبد المطلب عبد الله، هل يجوز إعطاء أولاد عبد الله من الزكاة؟ أي وما سفل منهم، أيوه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم عمار، ايش في اللي جنبه؟ او ايش تقول يا شيخ؟ سؤال، قلنا انه لا يجوز هاشم، لا يجوز دفع الزكاة اليه كذا، عبد المطلب يدخل في المنع؟ ايه. طيب أولاد عبد الله يدخلون في المنع؟ يدخلون. يعني لو أتانا الآن واحد من أولاد عبد الله نقول لا يجوز دفع الزكاة إليه كذا، ها؟ إيه. إيه النسل هذا الولد يجوز دفع الزكاة إليه؟ يا أخوالي ويأخذون من الصدقة، يحتمل. نعم. إيش تقول لي براء؟ ما يجوز لأنه من نسل هاشم كذا. إيش اسم اللي جنبك؟ إيش اسمك يا شيخ؟ كذا جوابك؟ كذا جوابك؟ ما يوجد أحد من نسل عبد الله، ما في لنا محمد، ها، الرسول وانقطع، ما في أحد. أنا أقول أبناءه هو أبناء البنت من هناك فرع. لذلك أنا قلت لك لو أتانا شخص الآن قال أنا من نسل عبد الله نعطيه، قلت لي إيه للحاجة كذا، ما في. ما في أحد منهم أصلا. نعم. يعني ما يوجد أحد نسله فلان وفلان بن محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم، اللهم صل على محمد، لأن جميع أولاده وجميع أولاده ماتوا الذكور في حياته وهم صغار. يقول هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الهاشمي؟ الزكاة سواء طالب علم أو غير طالب علم، إذا كان بني هاشم ما يأخذ شيئا. حتى ولو كان عمالا يعني والعاملين عليه ما يأخذون، لأن أصل الحديث أن الفضل بن عباس والحارث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه وسلم لا تحل الصدقة على محمد. يقول بني موالي بني هاشم هل يعطون الزكاة على الراجح؟ على الراجح ما يعطون، إن مولى القوم من أنفسهم بنو هاشم، أما المطلب فيعطون هم ومواليهم. يعني بالنسبة للمطلب ينقسمون إلى إعطاء لهم من خمس الخمس، ولا يعطون من الزكاة، ويعطون من الزكاة. وبنو هاشم يعطون من خمس الخمس ولا يعطون من الزكاة. نوفل وعبد شمس يعطون من الزكاة ولا يعطون من الخمس. يقول ليس هذا فيه إجحاف لبني هاشم؟ لا، هذا فيه رفعة بني هاشم. يعني لو تقول لشخص آل فلان ممنوع ما يركبون سيارة ديتسون يأخذون سيارة مرسيدس، هذا إهانة لهم ولا تشريف؟ تشريف. الزكاة أوساخ الناس ما يأخذونها، إذا أراد يأخذون ومحتاجون الصدقة. يقول في باب أهل الزكاة قال: وفي الرقاب، شو تقول يا محمد؟ باب أهل الزكاة قال: وفي الرقاب، ثم قال في منع من الزكاة ولا تدفع إلى عبد، وكيف الجمع بينهما؟ يعني أيوة، يعني لا يعطى مالا للتملك وإنما نعتق رقبتهم، ما يملكون لكن نعتق رقبتهم. أبسألك؟ لا أبسألك. لو فيه طالب علم من، لو فيه وقف لطلبة العلم مثلا، هل يجوز أن نأخذ من هذا الوقف ونعطيه بني هاشم؟ طالب مثلا هاشمي، يجوز؟ إيه، ما هو زكاة. طيب هدية، هدية يجوز، باب أولى. ها؟ يعني الممنوع فقط الزكاة. الزكاة الواجبة الصدقة تجوز لبني هاشم كذا؟ طيب للنبي صلى الله عليه وسلم تجوز؟ ها ها، بني سلم، هذا سؤالك. بني سلم ما يأخذ من الصدقة شيء، ما يجوز، وإنما الهدية فقط. يقول: هل بنو هاشم من أهل البيت وبن المطلب؟ شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة رجح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أما بنو المطلب فليسوا من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ آخر، طريق آخر، لكن كانوا لهم النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش تعادي بني هاشم والمطلب. ونسل بنو هاشم يتصل بإبراهيم عليه السلام، وكذلك جميع أولاد عبد مناف يتصلون، لكن أفضلها وأشرفها وأعظمها فضلا ونسبا هم بنو هاشم. انظر إلى البركة في الأولاد. عبد الله ما عنده إلا ولد واحد بس، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم الواحد كيف نفع الله به يوم القيامة؟ وكذا لو إذا كان الشخص يتيم وحده أو ما عنده إلا أخ واحد، هذه حكمة الله الإنسان يرضى بها، وقد ينفع الله بالواحد أمم قرون. يعني شوف لو مسكنا من عبد مناف مسلم، عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كلاب، عبد مناف أربعة ذكور وخمسة إناث، عبد المطلب عنده عشرة، عنده أربعة، عبد المطلب عنده عشرة، هاشم عشرة، عبد المطلب واحد، واضح؟ واحد عشرة أربعة أربعة. يقول: هل هناك حكمة لانقطاع نسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسله انقطع من الذكور، لكن أولاد البنات لهم نسل، واضح؟ لكن ما في أحد ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون إلى أولاد بنته. ولا شك أن انقطاع نسل النبي صلى الله عليه وسلم الذكور له حكمة عظيمة، منها عدم الغلو فيهم، فلو عرف أن هذا من أسلالة النبي صلى الله عليه وسلم قد يغلو فيه في العبادة. والآن بعض الناس عبد حتى البهائم، وضع عليه قبور وطاف على قبره، وضع عليه ضريح ويطوف عليه، كما حدث في عدة قصص واقعية، بين هذا اللي في داخل الضريح حمار في أكثر من قصة. وأيضا قد يفتتن الناس به من ناحية اتباع الأوامر واجتناب النواهي، فلو قيل مثلا هذا من أولاد المسلم يعصي الله، إذن نحن نعصيه وهكذا. وأيضا قد يؤذى من غير المسلمين، وقد يحسد من المنافقين وهكذا، ذلك ربك سبحانه عظيم. ولهذا عوض الله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك والأبتر، من ذمك بانقطاع نسلك الله أعطاك كوثر نار بالجنة. يقول هل علي من آل البيت وأولاده؟ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، بني هاشم هو، لذلك هو أقرب، علي بن طالب هو أقرب الخلفاء الراشدين نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو علي أخوان كذا. صح، عيال عم، أبوه وأبوه عيال عم كذا. هو كشف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ولد عم، وأبعد الخلفاء الراشدين نسبا بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لذلك في الفضل بالترتيب أبو بكر عمر عثمان علي، أقربهم نسبا اعكس علي عثمان عمر علي أبو بكر. سأقسم لكم إذا كان القسم الأول، لو مثلا هلك هالك عن زوج وعمه مثلا، الزوج أخذ النصف، أصل مثلا اثنين واحد، والمتبقي يكون للعمة فرضا وردا، واضح؟ وإذا كان جماعة أدلوا بأحد الزوجين، هذا مثل لو هلك هالك عن زوجة وأربع أبناء بنت مثلا، الزوجة تأخذ الثمن، أصل مسألة من ثمانية واحد سبعة، واضح؟ وكذا لو هلك هالك مثلا عن زوج وأخت لأم مثلا، زوجة أخذ النصف مثلا اثنين واحد، وهذا الباقي واحد، لأنه هو أصلا وقت اليوم يصير أم، يأخذ الباقي فرضا وردا هو واحد، تمام؟ ها، أخت اليوم تنزل منزلة ابن أخت اليوم، تنزل منزلة الأم، واضح لكم؟ نعم. خلاص سنعطيكم بعد شوي فرائض تحلون. نعم قطنا الفقه مراجعة الزاد. الزاد طيب بسألكم الدرس الماضي في الوسطية. الله عز وجل له سبحانه وتعالى يدان كذا. طيب الله يقول والسماء بنيناها بأيد, كيف الجمع؟ ها إيه هذه ليست صفة اليد لنا آد يأيد ليست يد عرفت؟ ها بالقوة فعل. طيب وداود ذا الأيدي يعني له يدين كثيرة. ها إيه. القوة بس عشان تعرفون أنه هناك القوة هنا ولها شاهد مراد به القوة. واضح؟ المثال تولد أبناء بنت بنت عشان يصير ثمن. وإذا قلنا ابن أخ اليوم الربع هنا. نعم يقول هل يمكن أن نقول بأعيننا قد يراد منها يحفظنا ويرعانا, وما نتائج ذلك؟ نتائج ذلك نفينا صفة العينين لله, ونحن نثبت العينين لله عز وجل. يعني لو مثلا أخوك الصغير تقول له اذهب للغرفة واعطني الكتاب, فيقول له أنا خاف, تقول لا تخاف أنا معك شوف بعيني, هل معناها أنها نفي البصر لله, الرؤية عن لله, العينين عن لله؟ هل معناه نفي العينين عنك؟ لا. نعم هذه الصفات وغيرها هدى الله عز وجل لها أهل السنة فقط, وبقية الطوائف لم تهتدي لهذا. لذلك يجب أن تحمدوا الله كثيرا, الله هداكم مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن فيه تعظيم حق الله, وفيه أيضا ما يحبه الله من إثباته للصفات. يعني ولله المثل الأعلى, لو عندك معلم في المدرسة وأن تقول المدرس يا أعمى ما تفهم أنت صم, ويقولك أنا أشوف أنا أقول لكم أبصر, تقول لا ما تبصر, ثم تقول إيه أنت صابعك مالك أصابع. يعني هل تمدح فيه؟ هل المدرس سيغضب من هذا ولا يفرح؟ يغضب. لذلك الله عز وجل يغضب إذا نفيت الصفات عنه اللي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب من عبده المؤمن إذا أثبت له الصفات. والله عز وجل لا يعطي هذه النعمة إلا من يحب حقيقة, وهي نعمة نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم, وننفي عنه ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله. وبهذا الإيمان الحقيقي, الله خلقنا حتى نعبد الله ونعرفه, فمن أخل بشيء من ذلك يخل بالعبودية مهما كان. لو كان رجل عابدا صائما لكن عند انحراف العقيدة ليس أجره كمن أجر الرجل الفاسق الذي يثبت لله الصفات, الذي يثبت لله الصفات أفضل لأنه حقيقة مثني على الله عز وجل لكن حصل منه زلة. لكن هذاك ليل نهار يتنقص الرب عز وجل. ذلك أهل الجنة إذا دخلوا أول كلمة يقولونها الحمد لله الذي هدانا لهذا. ولهذا أهل العلم يقول من نفى الرؤية عن الله عز وجل في الجنة قد يحرمهم الله أو يحرمهم الله أن ينظروا إليه. والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، أن ترى أنك أن الله لا ينظر لك، تمنع عنها الرؤية، والله يجازيك بذلك، يحرمك هذه المتعة العظيمة والتي لا يثبتها سوى أهل السنة والجماعة، النظر إلى وجه الله الكريم. يقول لماذا نقول بنيناها بأيد، يعني لدين الله. الله قال ما قال والسماء بنيناها بأيدينا، بنيناها بقوة، فلم ينسب اليدين لله، إضافة إلى أن هذا فعل آد يأيد أيد، فهمت؟ طيب بسألك، الله عز وجل مثل ما سبق لك في الدرس الماضي، لو يدان هل نثبت لليدين أصابع؟ كم عددها؟ 5 بالإجماع في النص، السماوات، الأراضين، الجبال، الماء والثرى، الشجر. طيب هل نثبت لله صفة الكتابة؟ ها؟ ما تعرف؟ ايش تقول يا صقر؟ نعم دليل قول ابن عباس، قول في الأثر أن الله كتب التوراة بيده، لذلك ابن خزيمة رحمه الله أثبت الكتابة لله. لا كتبنا يعني حكمنا عليهم، قضينا، كتبنا عليهم فيها نفس النفس، قضينا وحكمنا النفس بالنفس. قضينا كتبنا في اللوح المحفوظ وصفينا كل شيء، بس فيه نص أن الله كتب التوراة بيده، فات الكتابة باليد، أي مثل ما ذكرت. لا أي كتابة، إحنا بس نقول كتب الله بيده، ها؟ لا لا لا، الآية اللي قبلها يذكرها غيرها، كتبنا عليه فينا النفس بالنفس، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، عرفت؟ الكتابة تأتي بمعنى جمع الأحرف، وتأتي بمعنى القضاء، تأتي بمعنى الحكم، تأتي بمعنى الفرض، مثلا تكون الكتابة موقوتة يعني فرضا، عدة معنى الكتابة. طيب هل نثبت الأنامل لله؟ نعم لا نثبتها. دليل وجدت برد أنامل بين كتفي، سبحانه وتعالى، يعني ربنا عظيم لطيف، اللي يعرف صفاته يحب الله كثير، لذلك من عرف الله أحبه، والوسيلة لمعرفة الله معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. لذلك هذه العقيدة الواسطية عظيمة، وكما ترون آيات، ما في كلام، آيات، فما أحد يستطيع أن يجحد شيئا من ذلك إلا من لم يرد الله له الهداية، ولا واضح الآيات، وإلا بنت صغيرة الله يسألها أين الله، تقول في السماء، ويوجد من هو من أهل العلم تقول أين الله، يقول في كل مكان، يا صارت البنت الصغيرة تعرف من تعبد، وهذا ما يعرف من يعبد، يعني ما يعرف أين من يعبد، والله سبحانه وتعالى شكور، إذا شكرت والله على العقيدة الصافية يعطيكم المزيد، وإذا فرحت بمعرفة صفات الله الله يفتح لكم باب خير كثيرة. المسلم يقول الخير يأتي بالخير، لكن لابد من شكر، خاصة إذا رأيتم أن أهل السنة خيار من خيار، فهم خيار أمة محمد، وترى أيضا من أضله الله عز وجل، بل وهم كثرة، فالله اختارك أنت حتى يفهمك ويعلمك ويجعلك مثبتا لأسمائه وصفاته حتى يرفعك درجات عنده. الظاهر أنك غايب، بس بسألك، لا بسألك عن شيء غير هذا. ما هو أقل نصاب من بهيمة الأنعام؟ أي صنف؟ الإبل. خمسة. أيه. شو الحكمة؟ الغالب الإبل أغنياء، فمن خم ما يملك الإبل شخص غني، فخمس فيها شات. بعدين إبل كبير يراه الفقراء وغيرهم فيه شات. طيب يا يوسف، ما هو الصنف من بهيمة الأنعام الذي الذي فيه ما يخرج من غير صنفه؟ ها الإبل. أما بقية الأصناف من جنسها، بقر بقر، غنم غنم، إبل شاة. وهل يخرج في الإبل غير الشاة؟ إبل. ذوي الأرحام إذا كان مع أحد الزوجين ينقسم ثلاثة أقسام: شخص واحد، وجماعة مدلون بشخص، وجماعة مدلون بجماعة. شخص واحد أخذناه زوج أو ابن بنت، المال له فرضا وردا، نعطي زوج نصيبة، زوج وابن بنت نعطي صاحب الزوج فرضة، ثم الباقي يعطيه فرض ذوي الرحم. جماعة مدون بجماعة إما نستوي إرثهم، زوج وأربع أولاد بنت، زوج وخمس أبناء بنات أم، وهكذا. القسم الثاني جماعة، شوف هنا جماعة مدلون بشخص، واضح؟ أربعة هذه جماعة، شخص هذا جماعة. درس غدا إن شاء الله جماعة مدلوم بشخص، خال خال مدلوم بشخص واحد اللي هو أم، واضح؟ سيأتي إن شاء الله غدا في بيانها إن شاء الله. يعني هنا سيكون من الحالة الثانية مناسخات. وهنا إن شاء الله سيكون مدلين بشخص واحد. نعم. أربع أولاد ابن بنت نزل منزلة البنت، ابن بنت. نعم. أعطيكم تحلون ولا ما؟ يلا تعرف رأي؟ يلا يعني هل أعطيناكم خلاص أسهل شيء تبسيط الأرحام، ما في أسهل من كذا تبسيط، ما في حصرها وتوضيحها. نعم. لو هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت بنت ابن بنت وبنت بنت بنت ابن بنت نزل منزلة البنت وبنت بنت بنت ها نزل منزلة البنت يعني أنشوف أسهل لكم هاتوريك شلون الأحمر أحمر وينه ابن بنت أقرب وارث مدلي بنت كذا تحط أسهل لك بنت بنت أقرب واحد يرث بنت كذا حطوها شيء أسهل لكم دائما. طيب عندنا ابن بنت الابن بنت أدلى وبنت بنت أدلت ببنت طيب شو الحل واحد واحد طيب خذ مصطفى حل عشان خايب عماد هنا ها احنا سألناك هذا عشانك عارف انك غايب فيها ها نفس المسألة هو ما جاوب ابن بنت بنت بنت بنت ها شو ما أدري من تورث من ما تورث أصل مسألة من كم ها لا ها عبد الرحمن خذ اكتب لها ايش ها نعم البنت تاخذ بس عدا ماشي بس لا تخلي اصل مساله واحد أنت تكتب اثنين بعدين فرضا وردا طيب عبد الرحمن لماذا أسقط بنت بنت بنت لماذا لم تورث بنت بنت بنت إيه بنت بنت أقرب طيب القاعدة ما جيت نعم شيء نعم سقر إذا كان مدلي بهم واحد فالأقرب يسقط الأبعد نعم خذ تعرف فرايض يلا عطى حمزة لو هلك هالك عن بنت أخ لأم اكتب وبنت أيوة بنت بنت بنت هذه وش هي أخت ولا أخ ها ها كلها ماشي بس حطها يا أخي أخذ كل المثال صح. بنت أخت لأم، بنت أخت لأم، أقسم. أيوة يلا تعرف يلا. لا أمس حليت أنت، خذ ياسر. طيب أخت اليوم يعني، لأن كان بس أنتم حطوا خط عشان أسهل لكم، نفس اللي قلت لك من أدلوا به عشان أسهل لكم. أيوة كان هالك هالك عن يعني أخت لأم وبنت، الإخوة لأم أو الأخت لأم يسقطهم الفرع الوارث.